الله الله الله الله. دارك الخميرة يا أهل الله شيخي عن دون أحسن يا أهل الله فخوابي محضي يا أهل الله فقارك فانحل يا أهل الله يرعوا بالكمية يا أهل الله مجمعكم كل يا أفراح يا أهل الله أعد موتي وحياتي يا أهل الله يا أهل الله وادعوني يا أهل الله بدعاكم من الشفا يا أهل الله بجناحكم غطيوني يا أهل الله يا أولاد الشرفاء.